فاكرني هعاتبك والومك وحاسبك، فاكرني هعاتبك والومك وحاسبك، بكره الشوق يناديك واشوفك معايا وتطلب رضايا، بكره تشوف البعد يعذب قلبك وتدوب من الشوق. لو فاكر